السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في هذه الحلقة، وقد تكون هذه الحلقة الأخيرة في هذا العام، لأن يعني غدا يمكن أن يكون هي وقفة عيد الأضحى، ويمكن أن يكون الغد هو آخر يوم من أيام رمضان. وحقيقة جرت بنا الأحداث، ويتبقى في يعني تفاصيل كلام كثيرة جدا جدا، لكن يعني احنا أخذنا بالإجمال صلاح الدين الأيوبي يعني فتح بيت المقدس في 27 رجب سنة 583، وبقي صلاح الدين من سنة 583 إلى وفاة صلاح الدين أيوبي في شهر صفر 589، وهو في جهاد مستمر. لم ينزل صلاح الدين الأيوبي عن صهوة جواده إلا قبل موته بشهرين تقريبا، في شهر جمادة، في شهر ذي القعدة عام، في شهر ذي الحجة عام 88، عاد صلاح الدين الأيوبي إلى دمشق ليستقر هناك. وكانت وفاة صلاح الدين الأيوبي في شهر صفر سنة 589، وكان عمره 57 سنة تقريبا، لأنه قلنا أنه تولد سنة 532. الفترة من 583 من فتح بيت المقدس لغاية 589 قضاها صلاح الدين الأيوبي في جهاد مستمر. قعد سنتين 583 و585 بيفتح وبيحصن المدن اللي فتحها على ساحل الشام. سنة 585 تم حصار عكا، استمر حصار عكا من سنة 585 لسنة 587، سنتين عكا في حصار، المسلمين جوه عكا محاصرين، الصليبيين محاصرين عكا، والمسلمين جيش صلاح الدين جاء وحاصر الصليبيين، وأصبح الصليبيين بين حامية غزة وبين الجيش بتاع صلاح الدين، وكانت هناك معارك ضخمة جدا في حصار عكا لمدة سنتين كاملتين. في الوقت ده جاء الحملة الصليبية الثالثة بقيادة ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا سنة 585، وكان في هذه الحملة الملك فريدريك ملك ألمانيا، والملك فيليب أغسطس ملك فرنسا، وكانت حملة ضخمة، ودارت معارك ضخمة بين صلاح الدين الأيوبي وبين ريتشارد قلب الأسد على طول الساحل لغاية سنة 587 أو 588، لما توصلوا إلى اتفاق يقتضي بمقتضاه يرحل ريتشارد يعود إلى إنجلترا مقابل أن يكون للمسيحيين في أوروبا حق الحج والأمان إلى بيت المقدس. وكان ريتشارد قلب الأسد حاصر بيت المقدس أو فكر في حصار بيت المقدس، لكنه لم يستطع أن يجرؤ على ذلك، وعاد ريتشارد قلب الأسد إلى إنجلترا سنة 588. سنة 589 مات صلاح الدين الأيوبي. حقيقة أنا يعني إحنا يعني قلنا أن هذه قد تكون الحلقة الأخيرة، ولذلك يعني نستقبل اتصالاتكم لو في تعليقات أو في أي استفسار عن الأحداث اللي اتكلمنا فيها. وأنا حقيقة مش حابب أن أنا أتكلم عن موت صلاح الدين الأيوبي، لأن أنا بعتبر هذه المرحلة التاريخية لحياة صلاح الدين الأيوبي ما زالت مستمرة إلى زماننا دهوت، وفي زماننا ده احنا بنعيد او بيعاد تاريخ صلاح الدين الايوبي مرة اخرى، وهيتكرر مرة تانية، وهيخرج من بيننا صلاح الدين الايوبي ان شاء الله رب العالمين. اللي حابب اعلق عليه قبل ما ناخد اتصالات حضراتكم، هي الفترة بتاعت حصار عكا، وسنة 585 لسنة 587، وقضية بقى المعالجات السينمائية والمعالجات الفنية والأكاذيب اللي موجودة في هذه الروايات. عكا زي ما قلت في الحلقة اللي قبل الماضية، لم يكن هناك خيانة من والي عكا، لأن كان والي عكا هو الأمير شرف الدين المشطوب، وكان من أخلص أمراء صلاح الدين الأيوبي، وكان فيها بهاء الدين قراقوش. لكن اللي حصل إن الخيانة كانت من جانب الملك ريتشارد نفسه قلب الأسد، لأن تم الاتفاق على الصلح وتسليم غزة بعد سنتين من الحصار الدامي، وكان من ضمن بنود هذا الصلح إن هو يدي الفرصة لخروج المسلمين اللي عاوزين يخرجوا من غزة من عكا، والجنود الحامية المسلمة اللي موجودة في عكا يخرجوا، مقابل إن صلاح الدين الأيوبي هيفرج عن 1500 أسير صليبي عنده، ومقابل إن هو هيدفع 130 ألف دينار إصلاحات لغزة وتعويضات لغزة. وفعلا صلاح الدين الأيوبي وافق على هذه على هذا الاتفاق علشان يحقن دماء المسلمين الحامية الضخمة اللي كانت قرابة حوالي 10,000 جندي مسلم في غزة في عكا غير أهالي عكا المسلمين. وفعلا تم الصلح وانسحب صلاح الدين الأيوبي، ولأن كان الجيشين محاصرين، جيش الصليبيين اللي محاصر عكا محاصر بجيش المسلمين، والحامية الإسلامية اللي موجودة جوه عكا محاصرة بالصليبيين. لكن ريتشارد قلب الأسد خان هذا العهد ودبح ما يقرب من 3500 أسير مسلم. 3500 أسير مسلم قتلهم ريتشارد قلب الأسد بدم بارد وبقلب بارد. ناخد أول اتصال معانا. أهلا وسهلا أستاذ ربيع. السلام عليكم. عليكم السلام. مصلحة جدا. قطع الاتصال. ريتشارد قتل 3500 أسير مسلم بدم بارد. صلاح الدين الأيوبي كان عنده أكتر من 5,000 أسير صليبي. صلاح الدين الأيوبي كان جايب من بيروت 1500 أسير عشان يسلمهم لريتشارد في عكا. لما علم صلاح الدين الأيوبي بأن ريتشارد قتل 3500 مسلم، كان الأمر من صلاح الدين الأيوبي أنه هو رجع 1500 أسير إلى بيروت مرة تانية وإلى صيدا مرة تانية وما قتلهمش. وحقيقة مما يعيب المؤرخين، مما يعيب المؤرخون والعلماء على صلاح الدين الأيوبي تسامحه الزايد عن اللزوم. أهلا وسهلا يا أخي محمد. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ صحتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. حضرتك محمد خليل. اهلا وسهلا. انا هطلب من حضرتك طلبين. تفضل. الطلب الاولاني اتمنى ان يعني زمان العزه الجزء السادس يكون عن محمد الفاتح وفتح القسطنطيني. مش كفايه بقى الجزء الخامس؟ لا لا ده يعني ان شاء الله يبقى الجزء الخمسين كمان باذن الله. ان شاء الله. حاضر ان شاء الله نفكر ان شاء الله ربنا يحيينا ان شاء الله. قطع اتصال. فبيعيب المؤرخون والعلماء بتوع السير على صلاح الدين الأيوبي تسامحه الشديد جدا، لكن صلاح الدين الأيوبي حقيقة بقول انه هو صنع تاريخه مش بشجاعته فقط، لكن بأخلاقه وبدينه وبقيمه قبل الشجاعة والفكر بتاع صلاح الدين. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا دكتور صفوت. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز ألفت نظر حضرتك أو تسمح لي، حضرتك كنت في بداية الحلقات متحامل شوية على عمال الدين زينكي، ولولا عمال الدين زينكي ما كانش نور الدين محمود، ومن غير نور الدين محمود ما كانش صلاح الدين الأيوبي. متحامل على عمال الدين زينكي؟ وقت التلفزيون بتاع حضرتك واسمعني من التليفون بعد اذنك. اتفضل يا فندم. انا كنت متحامل على عماد الدين زنكي؟ انا كنت شايف كده. لا لا حضرتك شايف غلط، معلش. بالعكس، عماد الدين زنكي احد الاعمده اللي اقاموا هذه النهضه وصنعوا زمان العزه، ولو راجعت الحلقات تانيه مره تانيه موجوده الحلقات على النت وموجوده على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك، هتلاقي ان انا ابدا لا ده عماد الدين زنكي. حضرتك اكيد فهمت حاجه مش مظبوطه، لكن عماد الدين زنكي ده انا بقول يعني هو مثلث زمان العزه في هذا الزمان، كان عماد الدين زنكي، نور الدين محمود، صلاح الدين الايوبي، قاعدتين هم عماد الدين زنكي ونور الدين محمود، وراس المثلث هو صلاح الدين الايوبي. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور صفر؟ اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ازيك حضرتك؟ لسان طيب. وحضرتك طيب؟ ربنا يبارك لك على اللي انت بتعمله والله. الله يبارك. انا بطلب من حضرتك طلب ان انت تشرفنا هنا في شبر الخيمه كده في خطبه كده في مسجد التقوى هنا ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. طيب محمود ابني عاوز يكلمك، ممكن؟ اتفضل. هلو. اهلا وسهلا. ياك عامل ايه؟ اهلا يا محمود، ازيك يا حبيبي؟ انا لسه من تلاميذك. الله يخليك يا حبيبي. أنا في أزهر. ربنا يبارك فيك يا رب إن شاء الله. داخل سكت في أزهر. ربنا يبارك فيك يا محمود وتبقى من علماء الإسلام كده، من علماء المسلمين إن شاء الله. أهلا يا أختي نادية. أيوه ربنا يبارك فيك، صدقني هكلم دكتور صفوت. اتفضلي يا أختي، حضرتك على الهوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور صفوت معايا؟ أيوه يا أختي. أنا مش مصدقني بكلمك يا دكتور صفوت، دي أمنية. ده اهلا بيك. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك في صحتك وفي اولادك، ربنا يرزقك الجنه، ربنا يرزقك امنيتك يا رب تأذن في بيت المقدس يا رب ان شاء الله. ربنا يرزقك. انا عايز اقول لك ان رمضان عندي هو زمان العزه، احنا مش عايزين الجزء الخامس، احنا عايزين الجزء السادس والسابع. انا مش قادره اتملك نفسي، انا عايز اقول لك بس ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك، ويا رب ان شاء الله ان شاء الله تؤذن في بيت المقدس باذن الله. ربنا يبارك لك يا دكتور صفوت. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك يا رب. شكر الله لك يا اختي ناديه، اهلا بك. اهلا وسهلا. صلاح الدين الايوبي استطاع ان هو يصنع هذا الزمان زي ما قلت باخلاقه بقيمه بدينه، ليس بشجاعته ولا بعسكريته فقط، إنما بالقمة في الأخلاق. ويمكن في الحلقة بتاعت امبارح اتكلمنا على خلق واحد من أخلاق صلاح الدين الأيوبي، وهو خلق الوفاء، وكيف كانت قيمة هذا الخلق عن صلاح الدين الأيوبي. لو اتكلمنا على خلق التسامح عن صلاح الدين الأيوبي لدرجة أن زي ما بقول بعض المؤرخين والعلماء بيعيب على صلاح الدين هذا الخلق الكريم، وهو حقيقة يعني أنا شخصيا شايف إن هو يعني صلاح الدين الأيوبي بلغ التسامح معه حد يعني الإفراط في التسامح، لاني يعني لما ريتشارد قلب الاسد يذبح 3500 مسلم وصلاح الدين الايوبي يرجع ال 1500 مسلم اللي كانوا موجودين، بعض الناس بيراها افراط في التسامح. مش عارف، انا شخصيا شايف ان كان يقتلوا، لان خاصه ان دول جنود ما هماش اسرى مدنيين اطلاقا. اهلا يا اخت سماح. السلام عليكم. اهلا يا اخت سهام. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. كل عام وانت بخير. وحضرتك بخير يا اختي. بارك الله فيك يا دكتور. الله يعني عجبني فيك اول تفاؤلك يا دكتور. عمري ما انسى قبل الثوره لما حضرتك قلت ان الشعب المصري ده لو حد ظلمه ربنا بينتقم له، وفعلا دي رفعنا شفنا اليوم ده. وكنت بتابع حضرتك على الجزيره في عن الثوره، وحضرتك اللي شفته في الثوره. هل هيجي علينا زمن عز يا دكتور؟ هنشوف في يوم حلو؟ هل هيجينا وقت ان احنا تقوم مصر تاني؟ هل صحيح هيجينا زمن عزة؟ وهل هننتصر ولا هننهض؟ ده بس السؤال اللي بوجهه حضرتك. شكرا يا اخت سهام. اهلا وسهلا. اخت سهام، ان شاء الله رب العالمين انا على يقين ان هناك زمن عزة جديد بدأ، مش هيجي، لا ده بدأت صناعة هذا الزمن الجديد، زمن العزة لمصر وللأمة العربية وللأمة المحمدية. وإن شاء الله رب العالمين يعني إحنا النهاردة بنتكلم عن زمان عزة صلاح الدين الأيوبي، وإحنا في 25 يناير بدأت ثورة ومستمرة إن شاء الله رب العالمين. تأكدوا والأيام بيننا إن شاء الله. رمضان الجاي هيكون مختلف إن شاء الله تماما عن رمضان اللي احنا فيه ده هوت. وافتكروا الحلقة، وأرجو أن أحمد عبد الله المخرج يفتكر الحلقة دي علشان نبقى نجيب الحتة دي ونزعها إن شاء الله في رمضان الجاي، ونفكركم رمضان الجاي إن شاء الله رمضان خير، وهيبقى أفضل من رمضان بتاع السنة دي على مصر وعلى الأمة الإسلامية وعلى الأمة العربية. وأنا متفائل جدا جدا جدا إن شاء الله هننتصر وهنحقق أمانينا، ومصر هتبقى دولة عظمى وهترفرف عليها راية لا إله إلا الله زي ما هي مرفرفة عليها من يوم أن فتحها عمرو بن العاص إن شاء الله. وتفائلوا إن شاء الله بالخير تجدوه. أهلا وسهلا يا أخي محمد. السلام عليكم يا شيخ صافي. عليكم السلام. شيخنا المجاهد، والله يعني انا احبك في الله جدا جدا جدا. احبك الذي احبتني فيه. وربنا يجزيك من فضله. والله يعني انا لا اطلق عليك الا رد الشيخ المجاهد. الله يبارك فيك. حلقات اللي هي بتاعت حضرتك شاهد على الثوره، امنيه حياتي ان حضرتك تجيبها لنا على قناه الناس، لان انا لا احب ان اشاهد قناه الجزيره واحب اشوفها على القناه بتاعتنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه بخصوص زمن العزه، كان في كلام هل احنا نستطيع نحارب اسرائيل؟ فأنا هقتبس من زمن العزة ومن تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فإن هو ربى جيل على التوحيد، ربى عقيدة. صلاح الدين نفس الكلام. هل إحنا الآن مهيئون لأن إحنا الجيل الموجود مهيئ عقديا لإعادة زمن العزة؟ وبتستحضرني آيات في القرآن الكريم، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا. حاجة تانية برضو، آية تانية، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. حضرتك برضو ما ننساش أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد الصحابة سبوه بعضهم طبعا وليس كلهم. برضو بتستحضرني قولة تانية، نحن لا نقاتل بعتاد ولا عدة ولكن نقاتل بهذا الدين. هل الأمة الآن مهيئة لإعادة زمن العزة؟ مهيئة عقديا؟ احنا في حاجه يعني انا اللي انا بشوفه من المسلمين، انا بشوف ان المسلمين يجب ان يعودوا للاسلام. النهارده مين اللي بيحارب التيار الاسلامي في مصر؟ محمد واحمد وعبد المنعم وعبد العزيز، واخد بال حضرتك؟ فكل ده يعني انا نفسي حضرتك ان احنا نسقط ده على واقعنا. نريد اعداد جيل يعيد زمن العزه، يعيد زمن صلاح الدين. وربنا يجزيك كل خير يا رب، ويتقبل منك كل الاعمال اللي بتعملها لنصره هذا الدين، وسامحني للاطاله. لا اهلا بيك يا اخي محمد، شكر الله لك. اهلا وسهلا اخي سيد. يا فندم حضرتك. تفضل يا اخي سيد. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور صفوت؟ اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ربنا يجزيك خير عننا ان شاء الله، ويجزيك خير عن الامه الاسلاميه. وطي التلفزيون بتاع حضرتك يا استاذ سيد. حضرتك انا عاوز بس حضرتك يكون في اجتهاد في موضوع، يكون في برنامج ان توعي الشباب وتفهمهم معنى الوطنيه، يكون الشباب فاهم يعني الثوره اللي اتعملت. انا شغال في احد الاماكن الامنيه، كنت بامن منطقه سياحيه في الاثار، وكنت بتمنى اليوم الاجازه عشان انزل واشارك معاكم في الثوره، ونزلت كم مره وشاركت مع حضرتك في الثوره، وخاصة في جمعة التضامن والجمعة الأخيرة شاركت مع حضرتك برضو. فأنا أتمنى من الله لحضرتك، في شباب مش فاهمة، وفي شباب بتقعد تتكلم كلام هي مش فاهماه ومش قلبها على البلد، وفي شباب كويسة كتير. أنا عاوز حضرتك تبقى في برنامج توعيهم حتى دينية، يعني برنامج يكون خاص إزاي نفهم الشباب يعني يخافوا على البلد، يعني لو في حاجة في الوسطى يعملوها في الخير يعملوها، ما فيش حاجة في الوسطى على الخير ما يعملوهاش. وانا عاوز حضرتك انت، في ناس كتير من الليبراليين، وفي ناس من اللي هي من الطوائف الاخرى غير الاسلاميه، هي مدعمه انها عاوزه تهدم البلد وتعمل حاجات في البلد. طبعا انت مثقف، وفي ناس زي حضرتك كتير في قناه الناس وفي كل قنوات الفضائيه الاسلاميه مثقفين عننا احنا، لان انت عارف حضرتك ان لينا حدود احنا في شغلنا بنبقى مهيئين. او عامه انا واحد من الناس كنت بامن اماكن من الاماكن السياحيه، وجالنا من المتظاهرين كتير، احنا متفقين معاهم ومعاهم، وان ده صح واللي هم عملوه صح، وان ربنا ازع عننا طاغيه، وان ربنا عافانا من الظلم. انا ليا اخ ملتحي ملتزم، كانوا بيجوا امن الدوله وانا شغال في قلب الحكومه، كانوا بيجوا امن الدوله ياخدوني وياخدوا الساعه 2 بالليل ويبهدلونا ويبهدلوا البيت كله، وما عندهم بيفرقوش عن حد. فهو ربنا انتصر لنا، وربنا انتصر انه زع عننا الغم ده والحسد ده، وساعة عندنا كل حاجة وحشة في البلد. عاوزين بقى نقف في البلد شوية، يعني تدعي الشباب زي ما انت حضرتك من أول ما ظهرت على الشهر بتدعي الناس الأخلاص البلد وحسن البلد والخير. فأنا اللي طلبه من حضرتك برنامج يوعي الشباب بس. إن شاء الله حضرتك سيد، إن شاء الله. أهلا أستاذ محي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا دكتور صفوت بتقول إن شاء الله رمضان القادم المخرج بيطلع الحلقة وسيشهد إن شاء الله رمضان آخر، وأنا أشاركك بنسبة 100%. ولكن السؤال، أنا كرجل مهندس وشريحة المجتمع أطباء وتجار إلى آخره، عايزين نعرف إيه الواجب اللي إحنا نقوم بيه فرض علشان خاطر نساعد في رجوع زمان العزة عملية، لأن عدم وجود أمثلة الناس بقاش عارفة إيه المطلوب منها. فأنا بسأل حضرتك جزاك الله خير، عايزين الواجب بتاع كل شريحة تقوم بيه ليرجع زمان العزة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الله لك أخ محي. أهلا أستاذ سيد. أزيك يا دكتور صفر. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كل عام حضرتك طيب. حضرتك بالصحة والسلامة. والله في شيق لحضرتك وفي شيق تاني عايز أتكلم فيه، الله يخليك. تفضل. الشيق الأولاني بتاع حضرتك إن ربنا يديم عليك العزة كده إن شاء الله، ويديك طول العمر، وتفاجئنا بالمفاجأة اللي انت فاجأتنا بيها السنة دي زمان العزة، ونرجو من الله العلي القدير ان بعد صلاح الدين الأيوبي في ناس عظماء كتير في الإسلام، نرجو ان نبقى في الأروقة ديت، وتفاجئنا ان شاء الله برنامج ان شاء الله السنة الجاية يكون مثل هذا البرنامج ونستفاد منه ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. الشق الثاني، أنا بس بدي أقول للناس اللي بتهاجم العلماء وتهاجم الناس الشرفاء أن العلماء دول ورثة الأنبياء، وهم حملة كتاب الله على الأرض. وكان زمان إحنا كنا نشوف الناس تبوس إيدين العلماء وتقبلها، والناس العلماء اللي نشروا الدين في قناة الرحمة وقناة الناس، وإن كان قناة الناس وقناة الرحمة حينما قفل يعني أغلقت كنت أتحصر ألما والله أنا وزوجتي على هذا على على على قفل القناة، ولكن ما بنيات حيلة. بس بقول إن إحنا لازم نقدر علمائنا، ولازم نقدر مفكريننا، ولازم نقدر الناس اللي أخرجوا يعني علموا الناس في مصر كيف يروحوا للإسلام، وكيف يروحوا للإيمان، وكيف الإيمان يخش قلوبهم. وأنا مش عايز أطول عليك عشان الناس تاني عايزة يعني تشارك في البرنامج بتاع حضرتك العظيم، وأنا طولة رمضان كنت أتابع البرنامج، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله عنا خير وكل عام وانتم بخير واهل اهل مصر كلهم بخير. شكر الله لك يا اخي الكريم. اهلا يا اسماء. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وحضرتك طيب وكل المستمعين بخير ورمضان كريم. حضرتك طيبه يا فندم. اهلا وسهلا. الحقيقه ممتعه جدا وممتازه. انا ليا تعليق بسيط قوي، هو التعليق الوحيد اللي انا احب اقوله النهارده، لان كل الحلقات الحقيقه فيها قضايا ساخنه وقضايا معاصره كبيره جدا. لكن يمكن اللي لفت انتباهي في جمله حضرتك قلتها امبارح عن دور العلماء يا دكتور. يمكن الحقيقه دايما كانوا بيقولوا على العلماء وخاصه رجال الدين على فكره انه لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين، لكن التاريخ كان دايما بيطلعنا الحقيقه ان اهم الانجازات واهم المشاركات كانت بتحدث خلال المشاركات من رجال الازهر، تحديدا رجال الدين، هم اللي كانوا بيقودوا التنوير في مصر والعالم العربي كله، وعبر طول زي ما حضرتك اكدت الحقيقه في كل حلقاتك. دي الجزئيه اللي انا حبيت اعلق عليها. يمكن يا دكتور الجزئيه الاخيره اللي انا بتفق مع حضرتك فيها تماما، كلنا يمكن من قراءتنا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وسمعنا لهذه الأحاديث الحقيقة زمن العزة قادم. لكن الحقيقة دكتور أنا مش هكذب عليك، وأنا على فكرة أنا بطبعي متفائلة جدا، لكن يمكن الحقيقة كم الإحباطات اللي احنا بنشوفه وبنعيشه وبنعاني منه هذه الأيام بيخلينا دائما نتساءل، هل يا ترى احنا الجيل بتاعنا والأجيال اللي بعدينا حتى هتلحق بهذا الركب ولا؟ انا عايزه اجابه على ولا يا دكتور، علشان على الاقل يعني اي حد فيه وخاصه جيل الشباب اللي بيعاني من الاحباطات، وخاصه يا دكتور ان لسه في حاجات كتير قوي قوي قوي قوي في البلد لسه ما اتغيرتش. انا شاكره كتير لحضرتك دكتور. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيبه ومتشكر جدا. متشكر جدا. مين؟ اهلا يا اختي خيره. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. وانتي بخير يا اختي. ربنا يعزك بزمان العزه. الله يبارك فيكي. انتم بخير، احوالك ايه؟ انا بخير الحمد لله رب العالمين. اتلشت تدورنا بمفاجاه هذا العام. الله يخليك يا اختي. منذ العام الماضي وانا عم تدير زمان عزه ابي بكر، زمان عزه علي ابو طالب. نعم، لكن أراد الله وقدر ما شاء فعل. نعم، أنا متفائلة جدا، حتما سيعود زمن العزة إن شاء الله. دينا أو غيرنا سيعود، حتما سيعود إن شاء الله رب العالمين. منذ ظهرت ثورة 25 يناير وأنا متفائلة، منذ كذلك ظهرت عندنا ورقة نقدية تحمل ختم الدول العربية، منذ ذلك الوقت وأنا متفائلة جدا جدا. هذا بشرة خير لنا جميعا، ليس لمصر فقط بل للأمة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا إسراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشكر حضرتك جدا على البرامج اللي بتقدمها لنا، الحلقات الكويسة دي جدا والله بنستفيد منها كتير. الله يخليك يا إسراء، تفضلي يا بنتي. والله إلا نحبك في الله. أكرمك الله يا بنتي، أكرمك الله. شكرا. السلام عليكم. أهلا بيك. أهلا وسهلا. حقيقة قبل ما ناخد الاتصال القادم، الأخت أسماء اللي هي متفائلة لكن يعني ولا يعني بقول إحنا إن شاء الله رب العالمين ما فيش إحباطات عندنا، واللي بيحصل من مشاكل و وقعات أو سقطات أو خبطات، إذا كانت في أشخاصنا أو في قيمنا أو في بلدنا، ده شيء طبيعي جدا جدا جدا. صدقوني يعني أنا مش حزين، رغم إن هناك من الأمور يعني الحرب يعني استعرت، لكن أنا قعدت كده يعني هل إحنا متخيلين إن الإسلام والمسلمين ومجد الإسلام هيعلو وهيقدم والأعداء هيقفوا واقفين، هيقعدوا ساكتين وهيقفوا مش هيشتغلوا؟ لا، ده كلما كان للخير فورة كان للشر فورة. محدش يفتكر ان الخير وهو بيعلى الشر واعوان الشر هيقعدوا ستين، لا ده هيحاولوا يقاوموا ويعلوا، هيحاولوا يكسروا فينا ويشوهوا فينا ويتكلموا فينا سواء في أشخاصنا أو في قيامنا أو في مبادئنا، عشان يصيبونا بإحباط وعلشان نحزن وعلشان نستكين، والحزن والهم والغم والإحباط واليأس يتطرق إلينا إطلاقا إطلاقا إطلاقا. أنا دايما بقول هذه ثورة صنعها الله، وبقول الثورة دي فيها شيء لله. مصر في الفترة اللي احنا فيها ديا فيها شيء لله، ربنا عز وجل يعني جعل هناك أشياء تحدث إحنا ملناش علاقة بها. فتفائلوا وإن شاء الله رب العالمين مهما حطموا فينا مهما كسروا فينا، لا إحنا عظمنا ناشف قوي إن شاء الله، وده بتوفيق الله عز وجل وبالإيمان اللي بيملأ قلوبنا جميعا وبيقننا في نصر الله عز وجل. مين كان يتخيل إن اللي إحنا فيه ده يا جماعة لن يكون هناك في مصر أسوأ مما كان، مش هيكون أبدا أسوأ مما كان. صدقوني اللي احنا فيه ده خير عظيم جدا، ولسه الخير جاي والأحسن لسه ما جاش والأفضل لسه ما جاش. أهلا يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. عليكم السلام. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منك جميع الأعمال الصالحة ويجعلها في ميزان حسناتك، ولا يحرمنا من الطلعة من وجهك الكريم. الله يبارك في حضرتك. يعني أرجو من سيادتك يعني من سؤال، كيف نعلم أولادنا العزة؟ هذا أولا إذا سمحت فضيلتكم. وأرجو من فضيلتك، هل يعني حضرتك يعني تتواضع مع وزارة التربية والتعليم، وحضرتك يعني هل ينزل المنهج كيف نعلم أولادنا العزة؟ وإذا هذا يعني أتمنى لهم يقبلوا بذلك، يعني إن إحنا ينزل منهج تعليم أولادنا زي ما اليهود بيعلموا أولادهم يعني وهم على البطن وهم على البطن، فكيف نحن نهتم بأولادنا؟ هذا أولا. فأرجو من سيادتك يعني وزارة التربية والتعليم يأخذ من فضلتك هذه يعني الحلقات أو يستعينوا بك بعد ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، كيفية تضع منهج تعليم الأولاد العزة، وهذا أولا. وإذا كان يعني ما يسمحوش بحاجة زي كده، فأتمنى يكون في دورات لتعليم الكبار والصغار، فنحن أولى وأولادنا والأمة كلها يعني أولى بذلك. وأنا آسف على الإطالة، وأرجو أن يعني جميع المقيمين على القناة أن ربنا يتقبل منهم صالح الأعمال ويتقبل منهم رمضان، ويعتق رقابنا جميعا وهما من النار، فسامحنا عشان يعني مرتبك شوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. أهلا وسهلا يا أخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا دكتور؟ يا أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أنا ليا قصيدة بس بعد إذن حضرتك. ليك إيه يا فندم؟ قصيدة. أتفضل. على أعتابك يا أقصى، على يا أقصى واقف أنتظر اللقاء، منحني الرأس ذليلا لتفريطي في أرضي العذراء، ذللا لعدوي هتك عرضي وشرف النبلاء، راضيا بعار الجبن لحاكم قرر الانحناء، انحنى معه وانطوى فانطوت الآلاء، حكام حكمونا بالنسبة والغلاء، سرقوا أرضنا وأموالنا وطاننا ورمونا في الفناء، ظنوا أن المال وجمعه بالسلطة ذلكم الهناء، لماذا سكت لا أعلم، مرت الأيام واقترب وقت القضاء، لأحكم نفسي بنفسي فقد حررت أرضي والسماء، من اليوم يا أقصى سكوت ولا ذل ولا انحناء، سأرمي عن قطع خير ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. يعني الاخوه المتصلين بيسالوا اسئله حقيقه، كل سؤال يحتاج الى إلى حلقات للإجابة، لكن إن شاء الله رب العالمين يعني هنجمع هذه الحلقة ونفرغ الأسئلة اللي فيها ونجيب عليها إن شاء الله في حلقات قادمة. معنا مين؟ شريف من طرابلس، أهلا وسهلا. كيف حالك يا دكتور صفوت؟ يا أهلا بيك يا أخ شريف. والله يا لي عتاب ليك يا دكتور صفوت، احنا تلاقينا في تركيا مع بعض صلينا المغرب والعشاء. طرابلس ليبيا ولا طرابلس الشام؟ لا طرابلس ليبيا. أهلا بيك يا أخي. نحن دكتور صفوت نحن تلاقينا في اسطنبول، كان فاكر؟ نعم فاكرني. أهلا وسهلا. وسهلا بك، تلاقينا في مطار اسطنبول صلينا مع بعض المغرب والعشاء. أهلا بيك يا أخي شريف، أهلا وسهلا. وعطيتك رقمك، يعني أعطيتك رقم تليفونك، رقم تليفوني، وقلت لك لما تزور ليبيا يعني لازم تحكي معي، فقلت لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك، أنا يعني ما اتصلتش بي. لا عفوا يا أخي، يعني سامحني، أنا ما جئت ليبيا بعدها. قطع الخط. عفوا يا أخي، أنا لم آتي ليبيا إلى يعني لي الآن يعني سنتين تقريبا ما جئت إلى ليبيا، فيعني لا تعاتبني على أمر قد يخون فيه العقل وتخون فيه الذاكرة، وأرجو أن ما حدش يعاتبني على أن هو بيتصل وأنا ما بردش أو أنا ما بتصلش عليه، لأن هذا أمر فعلا في منتهى المشقة يعني. وكنت أتمنى يتواصل الأخ شريف أو يحاول الاتصال مرة أخرى لنطمئن على الأهل والأحباب في ليبيا. وبهذه المناسبة يعني نهنئ الإخوة في ليبيا على هذه الثورة وهذا الانتصار العظيم، ونسأل الله عز وجل أن يمكن لأهل الخير في ليبيا وأن يضع الإسلام والمسلمون رحالهم وجرابهم في ليبيا، ونرى إن شاء الله رب العالمين العز والمجد في ليبيا إن شاء الله رب العالمين. أهلا وسهلا يا أخطاها. قبل أخطاها، حقيقة إحنا بنحاول إن إحنا نرتب زيارة من مجلس أمناء الثورة المصرية إلى ليبيا لتهنئة الإخوة في ليبيا وفي المجلس الوطني، لكن الأحوال الآن يعني أظنها صعبة جدا، ونحن يعني قد نكون في ليبيا بكرة أو بعد بكرة إذا تيسرت الأمور إن شاء الله. أهلا وسهلا يا أخي الكريم، تفضل يا أخي طه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنتم طيبين. بالنسبة لصلاح الدين الأيوبي، عندما مر صلاح الدين الأيوبي على خيمة وجد مجموعة من الجنود بيقرأوا القرآن، فأشار بأصبعه وقال من هنا يأتي مصر. ولما مر على خيمة تاني وجد قوم يتسامرون ويضحكون، فقال من هنا يأتي، من هنا تأتي الهزيمة. فلو نظرت حضرتك إلى جيلنا لوجدت أنه مبتعد تماما، يعني معظم الأغلبية العظمى عن طاعة الله، تجد يعني مظاهر الفساد، وسائل الهدم يعني. بالذات احنا كمعلمين لو نظرنا للجيل بتاعنا بنحاول نبني، لكن وسائل الهدم ورانا كثيرة جدا، يعني الإعلام مثلا وسيلة من وسائل الهدم، التعليم المناهج فيه غثة. فأنا من وجهة نظري بأرى أني لكي نعد جيل النصر، جيل زمن العزة، لابد من إصلاح حاجتين: الحاجة الأولى الإعلام المصري، والحاجة الثانية التعليم المصري. بيهم هنكون جيل النصر، جيل زمن العزة، ودي وجهة نظري. فأرجو من سيادتك يعني أنك هل أنت بتوافقني هذا الرأي أم غير ذلك، وجزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا يا أخطاء، شكر الله لك سيدي. حقيقة أنا أوافقك الرأي، إحنا محتاجين فعلا إلى إعلام يبني لا يهدم، ويعني الإعلام في كل الدول، مش في مصر فقط ولا الإعلام المصري فقط، لأن الإعلام الآن إحنا بنعيش في عصر السماوات المفتوحة. أنت ممكن تجد الفساد في أي إعلام. نقول الآن ليس للفساد جنس ولا جنسية، ما نقدرش نقول جاي من البلد الفلاني أو من الجنسية الفلانية. فأتفق مع حضرتك تماما، الإعلام وليس الإعلام المصري فقط، لكن الإعلام اللي بيتكلم باللغة بتاعتنا أو الإعلام اللي بيصل إلينا، حتى الإعلام اللي بيتكلمش باللغة بتاعتنا، الإعلام الأجنبي، الإعلام الأوروبي، الإعلام الأمريكي، ممكن أن يكون عامل هدم ضخم جدا. أنا متفق مع حضرتك تماما في مسؤولية الإعلام والإعلاميين، متفق مع حضرتك تماما في مسؤولية التعليم والدين، لكن برضو أنا مش عاوز أقول إن إحنا الناس ما عندهاش دين، الناس ما عندهاش فساد، لا. حقيقة المساجد هذا العام وفي صلاة الفجر، في يعني الحمد لله رب العالمين، الناس بخير إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا يا أخ نبيل، تفضل يا أخ نبيل. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير يا ربنا يجمعنا وياك كده في الجنه يا دكتور، ودايما في زمن العزه دايما يا رب. امين يا رب العالمين. الله يجمعك. انت حضرتك كنت قايل ان في مفاجاه اليوم هتقولها لنا، الشيخ بتاع حضرتك والمفاجاه اللي كنت هتقولها اليوم وعايز حضرتك اليوم. والله نسيت يا اخي نبيل، معلش. ربنا يكرمنا وياك يا دكتور. حاضر ان شاء الله، لو في فرصه ان شاء الله. الله يكرمك يا دكتور. حاضر ان شاء الله. اهلا يا محمود. اهلا يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. زي حضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. والله كنت عايز اتكلم على نور الدين محمود. تفضل. حضرتك يمكن ما ادتوش اكل حقه في زمان العزه اللي عدى. بالعكس يا جماعه، ده بصراحه انا شفت، انا قريت كتاب ليه الدكتور علي الصلابي. ما شاء الله، يعني ده هو لوحده كان عاوز زمان عزه واعمال الدين، ويمكن قبل منه كان نور ممدود بن التمسكين اللي هو، نعم. حقيقة احنا لو بصينا الحلقات اللي اتكلمنا فيها على نور الدين محمود اكتر من الحلقات اللي اتكلمنا فيها على صلاح الدين الايوبي، يعني عدد الساعات اللي اتكلمنا فيها على نور الدين محمود اكتر من عدد الساعات اللي اتكلمنا فيها على صلاح الدين الايوبي. الساعات او الحلقات اللي اتكلمنا فيها على عماد الدين زنكي كانت قليلة، لان الزمن بتاع عماد الدين زنكي او الفترة الزمنية اللي قعدها عماد الدين زنكي في الحكم كانت اقل من الفترة الزمنية اللي قعدها نور الدين محمود او الفترة الزمنية اللي قعدها صلاح الدين الايوبي. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا يا محمد، اتفضل. ازيك يا دكتور. اهلا وسهلا. والله انا بحبك بالله، والله احبك الذي احبتني فيه شيخ. والله انت شوقتنا لزمان عزه، والله اكرمك الله. نفسي في زمان عزه كده نشوفه كده على الواقع كده ان شاء الله قريبا. اهلا اهلا وسهلا. حقيقه يعني يمكن يكون عندنا حلقه بكره ان شاء الله، وهو سواء الرؤيه او مش الرؤيه، يعني في ان شاء الله حلقه هنلتقي فيها بكره، ممكن تكون ما هيش من زمان العزه، لكن بكره ان شاء الله نتكلم على شيخي اللي ليه قصة كبيرة قوي في بيت المقدس إن شاء الله، وفي المسجد الأقصى، وفي زمان العزة اللي هيكون قادم إن شاء الله. حتى ألقاكم في الغد، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام.